ذلكم

فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله سيئاتكم ويغفر لكم. والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله إن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

فَإِنْ وألف بين قلوبهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن في ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إن الله غفور رحيم